بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا سؤال يقول: يوجد رجل يدعي أنه خارق فيقوم بشرب السم واللعب مع العقارب وأكلها وأكل الزجاج، فماذا يقال فيه؟ يقال فيه إنه دجال ساحر، وما حكم أن يذهب للفرجة على أعمال هذا عاصي؟ لا يجوز الذهاب للسحرة والكهنة، من ذهب إليهم يصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليهم هكذا استطلاعا فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، الذهاب إلى هؤلاء منكر، إلا إذا ذهب على سبيل الإنكار عليهم وفضحهم، كما ذهب النبي إلى ابن صياد اليهود فلا بأس، أما إذا ذهب مصدقا أو مؤمنا فقد كفر. إذا ذهب مستطلعا وناظرا أو مستأنسا من باب حب الاستطلاع يعني، فهذا لا يجوز. ومن ذهب منكرا وفاضحا لأستار هذا الدجال الكاهن فهذا مطلوب، ولكن هذا ليس لكل أحد، هذا يكون لأهل العلم. نتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، قال رحمة الله عليه: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فذكر في هذا الباب حديثا واحدا ساقه من طريق سعيد بن عفير، وقفنا مع إسناد هذا الحديث وبقي المتن. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبق أن هذه العبارة لا تحتاج إلى شرح كثير، كفى بها واعظة ومشجعة ومحفزة على طلب العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم. الحافظ ابن حجر رحمه الله له شرح طيب على هذه الكلمة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفهمه الدين، أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، والسبيل إلى ذلك لا يكون إلا بطريق واحد فقط، السبيل إلى هذه الكرامة وهذه المنزلة يكون بطريق واحد، بطريق الفقه، بطريق طلب العلم. السبيل إلى الفقه في الدين يكون بطلب العلم. من أراد أن ينال هذا الخير من الله عز وجل فعليه بطلب العلم. إذا طلب الإنسان العلم يصل بإذن الله إلى هذه الرتبة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس بالضروري، ليس من الضروري في الفقه في الدين أن يكون الإنسان، أن يحفظ الإنسان كثيرا من النصوص، لأن الفقه شيء والحفظ شيء آخر. قد يكون الإنسان حافظا لكتاب الله، حافظا لأحاديث كثيرة، ولكنه ليس بفقيه، ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الفقه في الدين أن يكون الإنسان فقيها في الكتاب والسنة، فقيها في مراد الله، فقيها في مراد رسوله، فقيها في الحلال والحرام، فقيها في الأحكام، أن يكون فقيها في مقاصد الشريعة وفي أدلتها وفي قواعدها وأصولها. هذا الفقه، هذا فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين وفقه الأئمة. وأعظم الفقه هو الفقه الأكبر، أن يكون فاهما فهما سليما للعقيدة الإسلامية، أن يكون صاحب عقيدة، وأن يكون متفقها في العقيدة الصحيحة وما يضادها، أن يعرف أن هذا اعتقاد صحيح وهذا اعتقاد باطل، يعرف ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله. هذا من أعظم الفقه، بل هذا هو أساس الفقه وأصله. ما الفائدة أن الإنسان يكون حافظا لفروع الفقه وهو مضيع للعقيدة، أو عنده بدعة إما في توحيد الربوبية وإما في توحيد الألوهية وإما في توحيد الأسماء والصفات، يعني ليس بصاحب عقيدة وليس بصاحب سنة. فالإنسان إذا لم يكن صاحب سنة وصاحب أثر وصاحب عقيدة صحيحة، فهذا في الحقيقة ما فقهه الله في الدين، لأنه وإن فقه شيئا فقد غاب عنه أعظم شيء، فقد جهل وغلط في أعظم شيء، في أعظم مطالب الدين، وهو العقيدة، باب الاعتقاد التي يسميها المتكلمون أصول الدين، أصول الدين يسمونها هكذا يسمونها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع، فقد حرم الخير، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، ما يبال الله به، لم يبال الله به، لأنه يكون من رعاع البشر، من الحثالة. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، ما أراد الله به الخير، إذا كان الإنسان جاهلا بأمور دينه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يحصل بحمد الله بطلب العلم والمجالسة والسعي في الطلب والمذاكرة والنظر في كتب أهل العلم، الكتب الصحيحة التي فيها العلم النافع للعلماء المعروفين بحسن الاعتقاد والمعروفين باتباع السنة. ممكن للإنسان أن يحصل أن يكون فقيها، أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، إذا طلب العلم على الطريقة الصحيحة وأخذ العلم عن ثقات العلماء المعروفين بحسن الاعتقاد. يقال فقها إذا صار الفقه له سجية، فقها الرجل بالضم، هكذا قال في الفتح، وفقها إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها إذا فهم، إذا أصبح الرجل هذا من الفقهاء تقول فقها الرجل، صار الفقه له سجية. إذا سبق غيره فقها، فقها زيد عمرا سبقه إلى الفهم، فقه يعني فهم، فقه الرجل المسألة يعني فهمها، هكذا قال في الفتح. فإن قال قائل: ما هي الطريقة المثلى في الفقه؟ الجواب: ما قاله البخاري رحمه الله في باب سابق: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذه الطريقة المثلى في الفقه وفي تعلم العلم، أن تتعلم صغار العلم قبل كباره، التدرج، أن تتعلم صغار العلم قبل كباره مع المواصلة، أن تأخذ متنا صغيرا تدرسه ثم تنتقل إلى أوسع ثم إلى أوسع، وهكذا هي الطريقة المثلى في جميع العلوم. وقد سبق شرح ذلك وإيضاحه. ومن الأخطاء أن طالب العلم يأخذ كتابا لا يناسبه، هذا من الأغلاط في طلب العلم في التلقي. ومن الأخطاء أيضا أن طالب العلم يختار وقتا لا يناسبه، يختار وقتا لا يناسبه. ومن الأخطاء أيضا أن طالب العلم يختار مدرسا أو معلما لا يفهم أسلوبه ولغته، صعب أسلوبه. ومن الأخطاء أيضا أن طالب العلم يختار وقتا لا يكفي، لا يكفي، يريد أن يحفظ القرآن مثلا فيحضر درسا واحدا في الأسبوع، درسا واحدا في الأسبوع قليل جدا ما يكفيك. يريد أن يدرس الفقه الإسلامي يحضر درسا واحدا تطول بك المدة وقد تنقطع والنفس تمل. النفس هذه تحتاج إلى أن تبادرها، أن تبادرها، أن تأخذها على غرة، فإنك إن أطلت عليها المدة دعتك إلى الانقطاع والترك. كثير من الناس عنده الحماس والنشاط ويريد أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين، ولكنه يؤتى من أين؟ يؤتى من الطريقة، الطريقة الخاطئة التي يتلقى بها العلم، طريقة غير صحيحة. أيضا من الأشياء الموجودة التي تعيق طلب العلم عدم توفر الشيوخ والمدرسين وطلاب العلم الذين يجلسون للطلبة، يجلس يدرسك، يدرسك المتن أو الكتاب من أوله إلى آخره. ومن الأخطاء أيضا، من الأخطاء والأشياء التي تعيق الطالب وتجعله ينقطع، قلة الصبر، العدة، عدة طالب العلم الصبر. طالب العلم إذا لم يصبر فإنه لا يستمر ولا يستفيد، ينقطع. العلم يحتاج إلى صبر لأنه جهاد، العلم جهاد، يحتاج منك إلى صبر، إلى مثابرة، أن تتحمل إلى أن تصل إلى الغاية. ومن سار على الدرب وصل. فانتبه، اختر الوقت المناسب والكتاب المناسب والشيخ المناسب والطريقة المناسبة ثم استمر، فإنك سوف تصل إذا كان عندك شيء من الذكاء الفطري، الاستعداد الفطري، تكون ذكيا تفهم. وهذا والحمد لله متوفر موجود فينا، ولكن نحن أحيانا لا نأتي البيوت من أبوابها، فننتبه لهذا، والله المستعان. وكثير من المدرسين والمشايخ وأهل العلم قد يصعب عليه أن يبدأ مع الطلبة دائما من البداية، لأن الطلبة طبعا يتواردون دفعات، دفعة تمضي ودفعة تأتي ويستجد وتأتي أناس، والشيخ يعني قد بدأ بكتاب. لكن هذه النقطة يمكن أن تعالج، يمكن لهذه النقطة أن تعالج من جهتين: نقطة مراعاة الفروق الفردية والبداية عند بعض الطلاب المستجدين. العلاج الأول لهذه المعضلة أن الطالب المستجد يأخذ العلوم الأولية والكتب السهلة من الطلاب القدامى. لا يمكن أن نوقف الدرس نرجع إلى البيقونية، احنا شوقا ودرسنا البيقونية ودرسنا كتبا كثيرة في المصطلح، ما يمكن نرجع دائما. لكن الطلاب القدامى الذين درسوا البيقونية ودرسوا الباحث الحثيث ودرسوا الكتب الكبيرة، هؤلاء هم يجلسون لإخوانهم، وما في حرج يا أخي، ما في حرج يا أخي أن تأتي إلى طالب متقدم وأن تطلب إليه أن يدرسك كتابا صغيرا. أنت ما درست المصطلح صحيح؟ طيب اختر من الأخوة الكبار من يدرسك البيقونية واطلب منه ذلك، وتأتيه في وقت مناسب، أنت تستفيد وهو كذلك يستفيد، أنت تستفيد العلم وهو أيضا يستفيد الثواب والأجر، ويستفيد أيضا المذاكرة، لأن حياة العلم مذاكرته، ويستفيد أيضا أنه يتمرن ويتدرب على التعليم. على إلقاء العلم. من العيوب والأخطاء التي عندنا يا إخواننا أنني لا أكاد أرى أحدا منكم معاشر الطلاب القدامى وإخواننا الكبار، لا أكاد أرى أحدا منكم يحتسب ويدرس أخا له في الله من هذه المتون الصغيرة. يعني هذا هل يمكن لي أنا أن أتحمل هذا كله؟ ما يمكن، الإنسان له طاقة، لكن يعين بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا. فلا أرى الكبار يعلمون ولا أرى الصغار يطلبون، هذه مشكلة. أنت تختار، وإذا كنت تستحي أن تطلب من أحد تعلي، أنا أعين لك من تدرس عنده وآمره أمرا إذا احتاج الأمر، آمره أن يدرسك. لابد أن يزكي إيش العلم هذا، لابد أن يزكى، زكي العلم. درست البيقونية، درست الباعث، تعلمت، إذن أبذل، امنح. كما قال ذاك الرجل في وصيته لابنه، قال يزيد بكثرة إيش الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم ببذله وتعليمه والإنفاق منه يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا بخلت بالعلم وكففت ولم تعلم ينقص العلم عندك، والله تنسى حياة العلم ذاكرته. وإذا جاءك طالب صغير وطلب إليك أن تدرسه فافرح بذلك، لأن اعلم أن علمك يزيد بهذا. ولقد كان العلماء يفرحون بالطلبة، يفرحون بهم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني حج سنة فلم يأته طلاب الحديث، فتعلق بأستار الكعبة وقال يا ربي ماذا فعلت؟ أكذاب أنا؟ أمتروك أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية بن وليد أنا؟ بقية بن وليد من مشاهير المدلسين. من أنا؟ يعني لماذا لا يأتوني؟ ابتهل إلى الله عز وجل وأخذ يبكي متعلقا بأستار الكعبة. قال فلما عدت إلى البيت جاء أصحاب الحديث وامتلأ البيت. ابتهل الله عز وجل إنه مشكلة، عندي علم ما يأتي أحد. فإذا جاءك شخص يطلب إليك شرح كتاب فلا تبخل، أعطيه نصف ساعة، أعطيه ساعة، أقبل. وكذلك أيضا طلاب العلم الصغار لا يستحون، يتعلمون ويتلقون العلم عن إخوانهم، وهكذا ينتشر العلم. أما أن نقتصر على صحيح البخاري، وصحيح البخاري كتاب كبير كما تعلمون، كتاب كبير. أنا أعجب، ندرس البخاري وبعضنا لم يدرس حتى البيقونية في مصطلح الحديث. فإذا أخذت أنا أشرح المعلقات، وهذا معلق وهذا معلق وهذا في مدلس وتدليس والعنعنة، كثير منكم ما يفهم هذه المصطلحات. لماذا؟ ما درسها. فهل أنا أولام؟ حقيقة اللوم أولا يقع على هذا الذي لم يفهم هذا الكلام، لأنه مقصر، ينبغي عليه أن يدرس وأن يبحث عمن يدرسه، والإخوة ما يقصرون إن شاء الله. فأنا أقول الطريقة المثلى للتعليم أن تأخذ كبار العلم قبل صغار العلم قبل كباره، العلوم الواضحة السهلة. كيف ذلك؟ التدرج. ما هو السبيل في التدرج؟ السبيل الأول أن يأخذ صغار الطلبة عن كبار الطلبة، هذا هو الحل الأول وهذا حل سهل. الحل الثاني ما يعرف في هذا العصر، ظهر ما يعرف بالدورات العلمية. الدورات العلمية تعالج شيئا من هذه المشكلة، لأن في الدورة العلمية تشرح المتون الصغيرة فيستفيد الجميع. واضح كيف الطريقة؟ فأنت إذا أردت أن تسلك الطريقة المثلى، إما أن تأخذ العلم عن كبار الطلبة، وقد كان كبار العلماء يطلبون من كبار الطلاب أن يجلسوا للصغار والمستجدين يعلمونهم في النحو وفي الأصول وفي المصطلح وفي الفقه الآخر، أو في الدورات العلمية. والحرص، الحرص يا طالب العلم، الحرص أنت الآن تحضر معنا في صحيح البخاري، دوم على ذلك جزاك الله خير، مجلس علم، مجلس ذكر، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبركة عظيمة علينا وعليكم في ذلك. ولكن في الوقت نفسه عليك أن تؤسس نفسك، أن تؤسس نفسك بطلب العلم على الإخوة الكبار، وأن تبدأ من الصفر في المصطلح وفي النحو وفي الأصول وهكذا إلى أن تصل. وما في شيء الحمد لله، أطلب العلم ولا ينال العلم مستحن ولا متكبر، والله المستعان. المسألة الثانية في هذا الحديث قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. وإنما أنا قاسم، المتبادر والظاهر من هذه العبارة أن النبي يريد المال، وإنما أنا قاسم يعني للمال، والله عز وجل هو الذي يعطي، هو الذي يعطي ويمنح، والنبي لا يتفرق من عنده في المال، وإنما النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقسم بحسب ما أراد الله عز وجل. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله سيذكر هذا الحديث أيضا ويكرره في كتاب الخمس. إذا ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة وفي كتاب الخمس يدلك على أن المراد بالقسمة هنا قسمة المال، قسمة المال. وبعض العلماء ذهب إلى أن المراد بالقسمة هنا العلم، يعني أن النبي يعطي العلم، يعلم العلم ويبينه. ومن الذي يقسمه على الخلق؟ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا عالما وهذا جاهلا. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، العلم رزق، العلم رزق يسوقه الله إلى من يشاء من عباده. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبقى في بيته ويقول العلم رزق فأنا يأتيني العلم؟ لا، كما أن الإنسان يسعى لطلب المال كذلك يجب عليه أن يسعى لطلب العلم. فالعلم رزق كالمال، والمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى سعي، إلى بذل جهد، كذلك العلم. هذا السبب. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه مسألة ثالثة، يقول الحافظ ابن حجر إنها لائقة بذكر أشراط الساعة لقوله حتى يأتي أمر الله، ولكن البخاري الحافظ يقول لائقة بأشراط الساعة وذكرها البخاري في الاعتصام، ولكن ذكرها في الاعتصام لا مناسبة بين الاعتصام وأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة ينبغي أن تذكر في الفتن مثلا، أو في باب بهذا الموضوع أشراط الساعة، أو في ذكر الجنة والنار، أو في اليوم الآخر أهوال يوم القيامة مثلا. لكن ذكرها في الاعتصام معناه أن هذه العبارة لها علاقة أو لائقة بالعقيدة والسنة وما يعرف اليوم عند السلفيين بالمنهج، يعني بالدعوة إلى الله. وذلك في قوله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، جاء في بعض الروايات ما يفسر هذا، هذه عبارة مجملة، ولن تزال طائفة من أمتي، طائفة واحدة من أمة محمد هي التي تبقى على الحق، تبقى على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، جاء في روايات ولا من خذلهم. فالمخالف لا يضرهم والمخذل لا يضرهم، فهم ثابتون وباقون على الحق. إلى متى؟ إلى أن يأتي أمر الله. ما المراد بأمر الله؟ جاء أيضا تفسيره، المراد بأمر الله الريح التي تخرج في آخر الزمان فتقبض نفس كل مؤمن ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يبعث ريحا طيبة لطيفة ما يشمها مؤمن إلا ويموت، سبحان الله، ويبقى شرار الخلق من الكفر وعليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم على شرار الخلق، أما المؤمنون فإنهم يموتون قبل ذلك. فالمراد حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تظهر هذه الريح، يعني تبقى هذه الطائفة إلى آخر مجموعة من أهل الإيمان على وجه الأرض، إلى آخر فئة من المؤمنين على وجه الأرض، سبحان الله. وهذه بشرى، والله إن هذا فضل من الله عز وجل علينا نحن معاشر المسلمين، أن الحق لا ينمحي ولا ينعدم ولا يزول، يبقى الحق ولو في طائفة قليلة إلى آخر أهل الإيمان. فالمسلمون أجمعون الحق لا يزول منهم بالكلية، تبقى طائفة منهم على الحق، على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله. ولكن نحن معاشر المؤمنين، ما هو المطلوب منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن طائفة على الحق، معنى ذلك أن الآخرين يقعون في الضلال، يقعون في البدع والانحراف. وهذا ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن فرقة واحدة، طائفة واحدة على الحق، وباقي الناس على الضلال وعلى البدع، أشعرية وكلابية ومعتزلة وصوفية وخرافية، على البدع، وطائفة فقط على السنة وعلى الحق وعلى الأثر. فأنت أيها المؤمن، ما دورك؟ كما يقولون اليوم، ما دورك؟ دورك اليوم أن تسأل عن هذه الطائفة، وأن تتمسك بمنهاجها وبعقيدتها، أن تتمسك بعقيدة هذه الطائفة بمنهاجها. وهذه الطائفة هم أهل السنة، وهم أهل الأثر، وهم أتباع السلف، هم الذين على ما عليه الصحابة، كما فسر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث آخر: هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمتمسكون بمنهج السلف وعقيدة السلف وطريقة السلف هم هؤلاء، هم الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، هم هؤلاء. فتمسك بمنهاجهم، وتمسك بعقيدتهم، ودائما حاول أن تعرف وأن تتعرف على صفات هذه الطائفة وعلى عقيدة هذه الطائفة، وسبيلك إلى ذلك التفقه في الدين، الفقه في عقيدة السلف، والقراءة في كتب السلف، مثلا ككتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب ابن كثير، وهؤلاء علماء السلف، علماء هذه الطائفة، جعلنا الله منهم. وتظهر في هذه الأيام دعوات عجيبة غريبة مريبة، تدعو إلى أن يجتمع أهل السنة مع أهل الضلال تحت مظلة واحدة، أن يجتمع أهل السنة وأهل الأثر المتبعون لعقيدة السلف، أن يجتمعوا مع أهل البدع والضلال تحت مظلة واحدة، كلنا مسلمون، أن يجمع بين الحق والباطل. ولذلك يقولون: مسلمون وكفى، مسلمون وكفى. طيب، مسلمون وكفى يعني لا تذكر شيئا آخر، لا تقول سني، رافضي، صوفي، أشعري، لا، يكفي أنه مسلم، هذا معنى الكلام، مسلمون وكفى. ثم يقولون أيضا: أمة واحدة، نحن كلنا أمة واحدة. لماذا التفريق؟ لماذا هذا سني وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا قبوري وهذا خرافي وهذا زيدي وهذا رافضي؟ ليه؟ أمة واحدة، دعوة خبيثة، يريدون أن يجمع بين الحق والباطل، وهل يجتمعان؟ مستحيل. هذه دعوة ليست شرعية، هذه دعوة سياسية، لأن السياسي هو الذي يريد أن يجمع كل الأطياف، أليس كذلك؟ أما العالم الشرعي والداعية السلفي هل يرضى بهذا؟ والله ما يرضى بهذا ولو زالت السماوات والأرض، ما يرضى أبدا أن يجتمع أولياء الله مع أعداء الله، أن يجتمع أصحاب السنة مع أهل البدعة. رحم الله الأوزاعي، سئل سؤالا قيل له: يا أبا عمرو، إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، يعني هذه الدعوة قديمة من أيام الأوزاعي، وفي من يدعو إلى التجميع وإلى التمييع، فيه من يدعو إلى التجميع والتمييع من أيام الأوزاعي، يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة مسلمون وكفى. فقال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. شوف كيف الجواب السلفي، هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل، وهل يجتمع؟ والله مستحيل، مستحيل. ذكر هذا الأثر أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة وقال: صدق الأوزاعي. ثم ذكر ابن بطة حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف هذا الرجل، قال: مثل المنافق كالشاة العائرة تسير مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، يعني شاه متناقضة، شاه ضائعة ليس له وجهة، تارة مع أهل السنة وتارة مع أهل البدعة. نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الشباب الإسلامي أن ينتبه لهذه الدعوات، وهذه الدعوات في الحقيقة لا تضر إلا أهل السنة، ولا تضرب إلا في أصحاب السنة، أما أهل البدع فهم متمسكون على بدعتهم وضلالهم أبدا لا يتنازلون عنها. أما نحن أهل السنة يراد منا أن نترك السنة وأن نترك العقيدة الصحيحة وأن نضع أيدينا في أيدي أهل الضلال والبدع. وعلى ماذا؟ والله مؤامرة على السنة وأهلها، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الشباب غافلون، غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. الفهم في العلم هذا أيضا يدلك على الترتيب والتنسيق الدقيق للبخاري رحمه الله، فهو بعدما ذكر الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أراد أن يبين لك ما هو الفقه. انتبه، ليس الفقه بكثرة الحفظ، ليس الفقه بكثرة الحفظ أو بكثرة المطالعة، الفقه في الفهم عن الله وعن رسوله. الفهم، الفهم، الفهم، هذا الفقه، الفهم عن الله وعن رسوله، أن يكون فاهما لدين الله كما أنزله الله، وأن يكون فاهما لحديث رسول الله فهما سليما، فهما صحيحا، فهما مبنيا على القواعد السليمة، قواعد الصحيحة، الفهم. ولذلك قال لك الفهم في العلم، الفهم يريد أن يفسر لك الفقه الذي جاء في الحديث الأول، أن تكون فاهما. وهذا الفهم من أين يأتي؟ هل هذا الفهم يأتي كما تقول الصوفية من الكشف، أن تبقى في غرفة مظلمة 40 ليلة ثم تكشف لك العلوم، علوم الأولين والآخرين، هذا هو الفهم؟ لا، الفهم يأتي بماذا؟ بالعلم. ولذلك البخاري أيضا أبان لك ذلك وبينه في النوع الأول، قال: إنما العلم بماذا؟ إنما العلم بالتعلم. ولكن انتبه، الفهم هذا أحيانا يحتاج إلى ذكاء فطري، تكون ذكي وعندك صفات فطرية فيك، هكذا تكون فاهما، تكون ذكيا، تكون فطنا، هذا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يحتاج أن تنظر في العلم النافع وفي الكتب التي فيها العلوم النافعة وفيها التقريرات الصحيحة الموافقة لفهم الصحابة وعلوم الصحابة وعلوم السلف. على سبيل المثال، أنت إذا قرأت في كتب ابن تيمية مثلا تجد علما صحيحا وفهما سليما وتقريرا علميا مبنيا على القواعد الشرعية، ما في هنالك بدع ولا تأصيلات ضالة ولا أصول منحرفة أبدا. شيخ الإسلام رحمه الله إذا كتب يكتب على منهج السلف. فأنت إذا أردت أن تفهم فهما سليما وفهما صحيحا يا طالب العلم، عليك بكتب أمثال هذا الرجل ابن تيمية مثلا. لماذا؟ لأن ابن تيمية إذا كتب يكتب بفهم سليم. إذا أردت الفهم السليم تأخذه من هذا الرجل وأمثاله، تأخذه من أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، مالك بن أنس، أبي إسحاق الفزاري، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا فقيه في الدين، فقيه عظيم، كتبه فيها العلم الصحيح وفيها الفقه في الدين. ومن المعاصرين أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تقريراته وفتاواه وكتبه أيضا فيها الفقه السليم، الفقه الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والموافق لما كان عليه السلف. هذا شرط مهم، الموافق لما كان عليه السلف. فأنت إذا أردت الفهم السليم تأخذ هؤلاء العلماء الذين يجمعون بين الأخذ بالدليل وبين الموافقة والمتابعة لما كان عليه السلف الصالح. إذا أردت الفهم السليم هل تأخذه من الأشاعرة؟ هل تأخذه من الصوفية؟ هل تأخذه من الكلابية؟ أو من المعتزلة؟ أو من الشيعة الرافضة؟ أو من الزيدي؟ أبدا، هؤلاء لا تأخذهم إلا الضلال. وإياك ثم إياك أن تأخذ العلم من صوفي خرافي أو من مبتدع ضال، فإنك تضل وتنحرف. كذلك أيضا أترك ودعك من كتب المفكرين والكتاب الذين يقال عنهم الكتاب الإسلاميين، يكتبون كلاما كثيرا ما تكاد تجد آية أو حديثا، يكتبون كلاما كثيرا أكثره تخليط وتخليط لا يوافقون فيه السلف الصالح. فاحذر من هؤلاء الكتاب، وهم كثر، ما أريد أن أسمي، كثر يكتبون صحيح أسلوب جميل، أسلوب رائع، كلمات منمقة، عبارات مزخرفة، أسلوب أخاذ، ولكنك إذا تأملت في المضمون وتأملت في المعنى تجد أن هؤلاء في واد، وأن السلف الصالح في واد آخر. إذن كيف تعتمد على هؤلاء وكيف تأخذ دينك عن هؤلاء؟ احذر من هذه الكتب الإنشائية العصرية، هذه الكتب الفكرية، هي كتب الفكر ليست بكتب علم. إذا أردت الفهم السليم العلم الصحيح عليك بكتب العلماء، عليك بكتب العلم، اترك هذه الكتب الفكرية. وقد سبق معنا بالأمس ذلك الشيخ الذي أوصى عبد الله بن وهب، ماذا قال له؟ قال له ابن وهب ماذا؟ اطلب العلم، ولم يقل له اقرأ كتب الفكر أو اذهب مع الصوفية أو اذهب افعل كذا وكذا، اطلب العلم. إذا أردت أن تشفي نفسك اطلب العلم، فهو الشفاء، هذا هو الفهم في العلم وهذا طريقه، والله المستعان. نعم، اقرأ الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، ولم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي. علي هو ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي مولاه أبو الحسن المديني ثم البصري. علي بن المديني من أئمة العلم الكبار، ولد سنة 61 و100، وسمع من أبيه ومن حماد بن زيد وهشيم ومن ابن عيينة وعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وهؤلاء الكبار. قال أبو حاتم: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط، إنما كان يكنيه تبجيلا له. وقال ابن عيينة: اسمع إلى كلام شيوخه فيه، يعني شيوخه ماذا يقولون فيه. قال ابن عيينة، هذا من شيوخه: يلومونني على حب علي المديني، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال ابن مهدي، ابن مهدي أيضا من شيوخه، من شيوخ علي: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث سفيان بن عيينة. وقال القواريري: سمعت يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان أيضا من شيوخ ابن المديني، يقول: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي، والنسائي الإمام أبو عبد الرحمن صاحب السنن، وكان متعنتا شديدا في الرجال، صعب التزكية، ومع ذلك اسمع ماذا يقول. قال النسائي: كأن علي ابن المديني خلق لهذا الشأن، كأن الله خلقه لعلم الحديث. وقال البخاري، والبخاري من هو؟ قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا يقوله من؟ الإمام البخاري. وقال أبو داود: ابن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث. وقال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب: ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. أعلم أهل العصر هذا علي بن المديني رحمه الله. وعلي بن المديني أيام الفتنة كان ممن أجاب فيها، أجاب إلى خلق القرآن، ولذلك نقم عليه أهل الحديث وتركوه، ولكنه عاد وتاب وتنصل من هذا القول، واعتذر بأنه خاف على نفسه، بأنه خاف على نفسه القتل، أن يقتل، ولذلك أجاب رحمة الله عليه. وقد قبل منه المحدثون، لكن بعضهم تجنب حديثه كالإمام مسلم رحمه الله لم يخرج له. أما البخاري فإنه كما يقول الذهبي شحن صحيحه بحديث علي بن المديني. والعقيلي، الحافظ العقيلي، ذكر ابن المديني في كتابه الضعفاء. لماذا؟ للفتنة، خلق القرآن هذه الفتنة التي عصفت بالناس، نعوذ بالله من الفتنة. فاغتاظ الذهبي جدا في كتابه ميزان الاعتدال على العقيل، وأخذ يدافع دفاعا مجيدا عمن؟ عن علي بن المديني. يقول: تناكد العقيل فذكره في الضعفاء. يقول: هو أعلى من العقيل بمراتب. صحيح، ابن المديني أعلى منزلة ودرجة من العقيل وامثاله رحمة الله على الجميع. وكلمة المديني نسبة إلى المدينة النبوية، وكان علي أصله من المدينة ثم انتقل إلى البصرة، لأن كلمة المدائن إلى المدائن معروفة، المدني إلى مدينة رسول الله، المديني يقول السمعاني في الأنساب تنسب إلى المدينة عموما، إما إلى بغداد، وإما إلى نيسابور، وإما إلى البصرة، وإما ذكر مدن، ذكر مدنا، ثم قال: وممن ينسب إلى المدينة النبوية، إلى مدينة رسول الله، علي بن المديني، ذكر علي. إذن علي بن المديني ينسب إلى أي مدينة؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصله منها كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير، وكما ذكر ابن حبان في كتابه الثقات. توفي علي بن المديني رحمه الله بمدينة سامراء، وتسمى العسكر لأن المعتصم بناها وجمع فيها العسكر، سنة 34 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة وقد سبق توفي سنة 98 مئة. قال لي ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي ثقة أدري توفي سنة 31 مئة عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي المفسر المشهور، لو طلعت كتب التفسير يمر عليك قال مجاهد هو هذا. وقال سفيان الثوري إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إمام المفسرين، وهو تلميذ عبد الله بن عباس وتلميذ عبد الله بن عمر، أخذ التفسير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. مكي توفي سنة 400 كما قال الذهبي، وقيل 300 وقيل 100 وقيل 200، يعني على رأس القرن. المجاهد يقول القصطلاني ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع، سبحان الله، نحن صرف نرى، يعني المجاهد لم يمر معنا بعد اليوم على قول من القصطلاني. وأما في الفتح فإن الحافظ ما ذكر شيئا والعلم عند الله. قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا حديثا واحدا، لم يحدث إلا حديثا واحدا، هذا يدلك على احتراز الصحابة وأنهم لا يكثرون من الحديث عن رسول الله خوفا من الزيادة أو من النقصان. هذا مذهب عبد الله بن عمر ومذهب أبيه أيضا عمر. عمر أيضا كان شديدا في هذا، كان يكره الكثرة عن رسول الله، إن حديث رسول الله دين. ولقد استدعى عمر في آخر حياته، عمر استدعى في آخر حياته عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبا الدرداء، استدعاهم إلى المدينة، قال ما هذا الحديث الذي تحدثون عن رسول الله؟ قالوا له أتتهمون يا أمير المؤمنين؟ قال لا ما أتهمكم، ولكن نحن أعلم بما تحدثون. فحبسهم في المدينة إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. فكان عمر شديدا في هذا الباب، حتى قال معاوية، ومعاوية تولى الخلافة من سنة 40 وسنة 60، قال أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عن رسول الله، لا تقبلوا حديثا إلا بحديث كان معروفا من زمن عمر، فإنه كان يمنع من الكثرة، يعني لا تقبلوا حديث الآن إلا حديث كان معروف من زمن من؟ لزمن عمر. هذه الآثار كلها تدلك على ماذا؟ على شدة احتراز الصحابة عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متحرزا في هذا الباب، وألا يتساهل، ألا يتساهل في الأحاديث الضعيفة، وألا يشيع حديثا ضعيفا في الناس، هي هذه مصيبة. إياك أن تنشر إلا حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي عند الناس تقول قال رسول الله، تذكر حديثا ضعيفا مكذوبا أو موضوعا أو منكرا يرويه الضعفاء أو يرويه الكذابون، هذه مصيبة. ما أعظم هذا الشيء؟ الصحابة كانوا لا يحدثون، اسمع، الصحابة كانوا لا يحدثون وهم سمعوا من من؟ سمعوا من الرسول عليه السلام. فكيف بنا نحن الآن نقول هكذا بملء الفم قال رسول الله وهو كذب عليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. أما الحديث الذي ذكره فقد سبق معنا، والشاهد فيه في هذا الحديث أن ابن عمر فهم شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفهمه غيره، وهذا في الحقيقة هو الفقه، أن تفهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسوله، على مراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله في صحيح البخاري غدا بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.